تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. هذه الآية الكريمة تضمنت مفردات سنقف عندها لنتبين ما الذي أراده الله عز وجل من خلال هذه الآية مني ومنك يا أخي، ونتجاوز مسألة يا أيها الذين آمنوا، ثم قال الله عز وجل بعد ذلك تؤمنون بالله ورسوله. هذه المسألة سنتجاوزها لأن فيها تأصيلات أصولية، ونقف عند قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم. الله تبارك وتعالى من عليائه يخاطب عباده ويقول هل أدلكم، أي هل أرشدكم إلى عمل، ثم ذكر بعد ذلك نوع العمل. هل أدلكم، فالدلالة هنا دلالة إرشاد، أي هل أرشدكم إلى تجارة، هل أدلكم تجارة، الدلالة التي أراد الله عز وجل أن يدلنا عليها قال تجارة. والتجارة كما تعلم فسره بعض العلماء وقال هي التصرف في رأس المال لأجل الربح، وكذلك فسره الإمام الجصاص رحمه الله في تفسيره فقال اسم يقع على عقود المعاوضات، أي أعطيك شيئا وتعطيني مقابل ذلك شيئا آخر، والمقصود منها تحقيق الربح. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ بعد هذه الآية ذكر الله عز وجل شروط من يساهم في هذه التجارة الربانية. إذن تجارة معروضة من الله عز وجل على كل مسلم، ولكن ينبغي لكل مسلم أن يقف عند الشروط التي وضعها الله عز وجل لكي تكون من المساهمين في هذه التجارة الربانية. تجارة ربانية ولكن بشروطها. الشرط الأول تؤمنون بالله، ومعنى الإيمان بالله هنا أن يكون إيماني وإيمانك على منهاج أهل السنة والجماعة، لأن ما يدعيه الآخرون لا يلقى له بالا، وإنما ما ندعيه يوضع في ميزان الشرع، فإن كان دعواي موافقا للشرع فهذا هو الصواب، أما إذا ادعيت ودعواي مخالف للشرع فدعواي لا يؤبه به، وإلا فإن الرافضية يقول أنا مؤمن، ومن يدخل في الحكومات يقولون مؤمنون، ومن يحكم بغير ما أنزل الله يقول مؤمن، فأين تقيم دعوى هؤلاء في شرع الله عز وجل؟ ضوابط هذا الإيمان: أولا أن توحد الله عز وجل في أسمائه وصفاته، ونختصر التوحيد هنا أن تقر لله عز وجل بكل اسم أو صفة ذكر في كتاب الله عز وجل أو جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أقررت بالأسماء التي جاءت في الكتاب والسنة وكذلك الصفات من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه، فقد وحدت الله عز وجل في أسمائه وصفاته. الله عز وجل يغضب؟ نعم يغضب، أولئك عليهم غضب من الله. نقر بأن الله عز وجل يغضب، ولكن لا نسأل كيف يغضب. الله تبارك وتعالى يفرح؟ نعم يفرح. الله عز وجل يضحك؟ نعم يضحك، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يضحك من رجلين. أثبت هذه الصفة لله عز وجل، ثم لا أسأل بعد ذلك كيف هذه الصفة وكيف أثبت هذه الصفة. هذا منهاج أهل السنة والجماعة في مسألة الأسماء والصفات. فإذا أثبتت لله عز وجل الأسماء والصفات التي جاءت في القرآن والسنة، فقد وحدت الله عز وجل في أسمائه وصفاته. النوع الآخر من التوحيد المطلوب من المسلم أن توحد الله عز وجل في ربوبيته، أي توحده في الأفعال النازلة من الله إلى خلقه، فتقر لله عز وجل أنه هو الخالق، وتقر له أنه هو الرازق، وأنه هو المحيي، وأنه هو المميت، وأنه هو مدبر الأمر في الكون. أما من قال أن الله عز وجل هو الرزاق ثم ذهب إلى ميت وطلب منه طفلا، فهذا لم يوحد الله عز وجل في ربوبيته. فإذا أقررت أن الله عز وجل هو الرزاق، يكون طلبك من الله عز وجل مباشرة. فمن وحد الله عز وجل في ربوبيته فقد تحقق فيه الركن الثاني من أركان التوحيد. والثالث أن توحد الله عز وجل في ألوهيته، فلا تصرف شيئا من العبادات إلى غير الله عز وجل، فلا تصرف شيئا من العبادات إلى غير الله عز وجل. وحتى يتحقق فيك توحيد الألوهية، إذن عليك ألا تشرك بالله عز وجل شرك دعاء، وأنت تعلم أن شرك الدعاء قد استشرى في الأمة في رجح في فترة من الزمن. وهؤلاء شركهم أنهم ينادون غير الله عز وجل ويطلبون منه ما يطلب من الله تبارك وتعالى، هذا شرك الدعاء. وقد قال الله عز وجل عن هؤلاء: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ويقول رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فمن توجه بالدعاء والنداء إلى الله عز وجل فقد خلص من شرك الدعاء بإذن الله تعالى. وحتى تحقق الوحدانية لله في الألوهية، عليك أن لا تشرك بالله عز وجل شرك طاعة. وأعني بشرك الطاعة هنا أن لا تقر لهذه القوانين، وأن لا تقر لهذه الدساتير، وأن لا ترضى أن تحكم بهذه القوانين، ولا أن توافق على أن تحكم بهذه القوانين. القوانين والدساتير لا ترضى ولا توافق على أن تحكم بها. فمن وافق على أن يحكم بهذه القوانين فقد أشرك بالله عز وجل. ونوع الشرك هنا شرك طاعة. ومن أشرك بالله عز وجل لم يوحد الله في ألوهيته. وكذلك من توحيد الألوهية أن تنجو من شرك المحبة، فلا تحب مخلوقا كحبك لله عز وجل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذه المصيبة كانت حاصلة، فتجد من ابتلي بهذا النوع من الشرك يخاف من المخلوق أكثر من خوفه من الخالق. وقد سمعنا ذلك ورأينا بأعيننا. الرافضي عندما كان يريد أن يكذب كان يحلف بالله عز وجل، وإذا أراد أن يصدق كان يحلف بالعباس، ولو حملته على الحلف بالعباس لتردد، لأنه يحب العباس أكثر من حبه لله عز وجل. إذن الشرط الأول تؤمنون بالله فتوحد الله عز وجل في أسمائه وصفاته، وتوحد الله عز وجل في ربوبيته، وتوحد الله عز وجل في ألوهيته. فمن وحد الله عز وجل في هذه الثلاث فقد تحقق فيه الشرط الأول من التجارة مع الله عز وجل. تؤمنون بالله. الشرط الثاني ورسوله. تؤمنون بالله ورسوله. من أراد أن يتاجر مع الله عز وجل في هذه التجارة المعروضة من الله عليه أن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالرسول يعني أن تؤمن أنه رسول مبعث من الله عز وجل، وأن تصدقه في كل ما صح عنه وإن لم تعقل ذلك. من الروايات ومن الأحاديث قد لا تجد مسارا في العقل لتقبلها، عليك أن تؤمن أن هذا القول هو الصواب وتتهم عقلك بعد ذلك، كحديث الذبابة. فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذبابة إذا وقعت في الشراب فاغمسوها، فإن في إحدى جناحيها داء وإن في الآخر دواء. أنا عندما أقرأ هذا الحديث أوقن جازما أن الأمر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم يتوصل العلماء إلى تحقيق ذلك الأمر. تؤمنون بالله ورسوله، ثم بعد ذلك عليك أن تطيعه فيما أمر وفيما نهى. يقول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فمن آمن بالرسول بالذي ذكرته فقد تحقق فيه الشرط الثاني من شروط المساهمة في التجارة الربانية. الشرط الأول أن تؤمن بالله، الشرط الثاني أن تؤمن برسول الله، والشرط الثالث تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. هذا الشرط يتضمن أولا أن تجاهد، أي أن يكون الإنسان من المجاهدين. فإن كان ممن انضوى في جماعة جهادية فقد أصبح تحقق فيه الجهاد، ولا يجوز لأحد الآن أن يأتي بمجموعة ثم يترأس هذه المجموعة، لأن الجماعة الجهادية ولله الفضل والمنة قد قائمة وقد مكن الله عز وجل لها. فمن أراد أن يجاهد عليه أن ينضوي تحت هذه الدولة وأن يكون فردا من أفراد هذه الدولة، لأن الله عز وجل قد قال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فإذا أردت أن تجاهد في سبيل الله لكي تكون من المتاجرين مع الله عز وجل فإياك أن تنفرد عن الجماعة الجهادية ثم تظن أنك تجاهد. انضوي تحت هذه الجماعة لأنها قد بدأت نصرة لله عز وجل وقد مكن الله تبارك وتعالى لها في الأرض. تجاهدون في سبيل الله. الشرط الثاني أن يكون جهادك في سبيل الله. ومعنى في سبيل الله أي أن تحمل السلاح وتقاتل ضمن الجماعة حتى تكون كلمة الله هي العليا. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن الشرط الثالث أن تكون مجاهدا، والغاية من جهادك أنك تريد أن تعلي كلمة الله عز وجل، وأن يكون جهادك بمالك ونفسك. ومن كان لا يملك المال فعليه أن يجاهد بنفسه. تجاهدون بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فمن ترك الجهاد وهو ليس من أهل الأعذار أي أنه أعمى أو أعرج أو به مرض يمنعه من الجهاد لا يكون من أهل التجارة مع الله عز وجل. من آمن بالله على منهاج أهل السنة والجماعة ومن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم على منهاج أهل السنة والجماعة ثم لم يجاهد في سبيل الله لا يحق له الاشتراك في التجارة في تجارة الربانية هذه، لأن الشرط الثالث قد تخلف عنده. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فمن كانت السنوات قد مرت عليه دون أن يكون من المتاجرين مع الله عز وجل عليه أن يتدارك الأمر، فإن الفسحة ما زالت متسعة والباب إلى الدخول في الجهاد ما زال مفتوحا. فتدارك نفسك أخي الكريم حتى تكون من أهل هذه الآية. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. القاعد عن الجهاد لا يبرر لنفسه أنه مسؤول أسرة أو مسؤول عائلة أو أنه على بنات أو أنه لا يجد من يعيل الأسرة. إذن أين التوكل على الله عز وجل؟ كم من أناس خرجوا للجهاد وهم أبناء وحيدون لأسرة. ومن أولئك مرثد بن أبي المرثد رضي الله عنه وأرضاه كان أخا على سبع بنات وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحال في شباب تركوا كل شيء ثم هاجروا لكي يجاهدوا في سبيل الله. إذن هذه هي الشروط الربانية لمن أراد أن يشترك في التجارة مع الله عز وجل. فإذا علمت الشروط فأنت تعلم أن لكل تجارة مكسبة ولكل تجارة أرباح. فما هي الأرباح التي وعدها الله عز وجل لمن يتاجر مع ذاته العلي؟ المكسب الأول وهو عطاء من الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. إذا تحققت فيك الشروط فأيقن بهذه الشروط تكون من المساهمين في التجارة، فإذا ساهمت فقد وعد الله عز وجل أن ينجيك من عذاب الأليم. وظني ما حضوركم في هذا المسجد إلا لكي تنجوا من عذاب الأليم، ولكن الله عز وجل جعل بابا آخر للنجاة من العذاب الأليم، قال تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. والعذاب الأليم في هذه الآية جهنم، إذا أردت أن تعرف ما معنى جهنم فقف عند كل آية ذكر فيها جهنم أو ذكرت فيها جهنم، ثم قف عند كل آية ذكرت أحوال أهل جهنم حتى تعلم ماذا تعني قول الله عز وجل تنجيكم من عذاب أليم. ولا بأس أن نشير إلى جانب من عذاب جهنم والعياذ بالله. أهل جهنم أعاذنا الله وإياكم منها يعيشون فيها كحياتهم في الدنيا، لهم مأكل، لهم مشرب، لهم ملبس، لهم حمام ويتنفسون، ولهم أسرة ولهم أخطية، ولكن كلها من نار والعياذ بالله. طعام أهل النار النوع الأول ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، هذا نوع من أطعمة أهل جهنم. والضريع نباتات شوكية لا يأكلها في الدنيا إلا الإبل، وقد سلب الله عز وجل من هذا النوع من الطعام خاصيتين، خاصية التسمين وخاصية الإشباع، فالذي يأكل لا يسمن والذي يأكل لا يشبع، إذن الأكل يبقى مستمرا والعياذ بالله. النوع الآخر من أطعمة أهل النار شجرة تسميها الله عز وجل شجرة الزقوم، هذا النوع من الطعام فيه ثلاث ميزات. الميزة الأولى أن شكلها مرعب مخيف، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنها رؤوس الشياطين. شكل هذه الشجرة التي يأكل منها أهل النار طلعها كأنها رؤوس الشياطين، مهما أردت أن تتخيل بشاعة منظر هذه الشجرة لا يمكنك أن تصل إلى نتيجة، لأنك لا تعلم بشاعة رؤوس الشياطين، ولكن يقينا هو منظر بشع مخيف مرعب، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. هذه الميزة الأولى لهذه الشجرة التي يأكل منها أهل النار. الميزة الثانية أنها بمجرد أن تنزل اللقمة إلى الجوف تبدأ بالغليان والعياذ بالله، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كبني الحميم. والحميم هو السائل المذاب الذي بلغ أعلى درجات الغليان، وأنت تعلم أن الماء يغلي في درجة 100، أي أن هذه اللقمة بمجرد أن تنزل إلى الجوف يبدأ بالاشتعال والعياذ بالله من الداخل. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. والميزة الثالثة لهذا النوع من الطعام أن لها مرارة لا يعلمها إلا الله عز وجل، مرارتها لا يعلمها إلا الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، لو أن قطرة من الزقوم قطرت على بحار الأرض لأفسدت. هذه البحار شاسعة واسعة، لو أن الله عز وجل قطر على هذه البحار قطرة من الزقوم لأفسدت هذه البحار. الحديث رواه الحاكم وصححه الذهبي رحمهم الله. وفي حديث آخر: والذي نفس محمد بيده لو أن قطرة من الزقوم قطرت على أهل الأرض لأفسدت على أهل الأرض معيشته، فكيف بمن يكون طعامه؟ هذه الكرة الأرضية بحجمها وشساعتها لو أن الله عز وجل قطر على هذه الكرة قطرة من الزقوم، والله لا نستطيع أن نعيش على هذه الأرض، فما بالك بمن يدخل جوفه تلك الشجرة والعياذ بالله. تجارة مكسبها ومربحها تنجيكم من عذاب أليم، هذا جزء من عذاب جهنم، ولهذا الجزء أجزاء لمن أراد أن يتوسع فدونه كتاب الله عز وجل. ونوع آخر من الطعام أن أهل النار عندما يأكلون يغصون بهذا الأكل: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، بمجرد أن يأكل يغص بهذه اللقمة، اللقمة لا تنزل. وقد اعتاد في حياته أنه إذا غص يطلب الماء، وهناك أيضا سيطلب الماء والملائكة يأتون بالماء. يقول الله تبارك وتعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. بمجرد أن يقرب هذا الماء إلى وجهه لكي يتخلص من تلك اللقمة التي غص بها، شدة حرارة هذا الماء تشوي وجه الشارب وهو في جهنم. إذن عندما تقرأ قول الله عز وجل: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تقدر قيمة عطاء الله عز وجل هذا. المكسب الثاني وهو عطاء من الله عز وجل، قال: يغفر لكم ذنوبكم. يغفر لكم ذنوبكم. يقول الرازي رحمه الله في تفسيره أن أهل التوحيد من أهل الجهاد، أنقل كلامه بالمعنى وليس بالنص، أن الله عز وجل يغفر لهم الذنوب والمعاصي والكبائر وإن لم يحدثوا توبة. من آمن بالله ورسوله وجاهد في سبيل الله بماله ونفسه، الله تبارك وتعالى يغفر له ذنوبه ومعاصيه وإن لم يتب منها. أما إن كان فيه كفر أو ردة فعليه أن يحدث توبة، أما دون الكفر فإذا كانت لديه ذنوب ومعاصي سيغفر الله عز وجل له، لأنه من المتاجرين مع الله تبارك وتعالى بشروطه. ولا تنسى أن بعض أهل التوحيد يدخلون النار وهم موحدون لله عز وجل بسبب الذنوب وبسبب المعاصي، ثم يرحمهم الله عز وجل فيخرجون ويدخلون الجنة ويسمونهم بالجهنميين. إذن بسبب الذنوب والمعاصي قد يدخل الإنسان النار، أما من تاجر مع الله عز وجل الله تبارك وتعالى يغفر له ذنوبه. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب عظيم. عدا هؤلاء، إذا جاء رجل كافر بالله عز وجل ويملك كل كرتين أرضيتين بكل ما فيها بكل محتوياتها، ثم قال: يا رب أتنازل لك عن مملكتي هذه أن تغفرني، لن يغفرني. ولكن إذا أخذت بالشروط وجاهدت في سبيل الله فقد وعد الله عز وجل لأهل التجارة هذه أن يغفر لهم ذنوبهم. المكسب الثالث وهو عطاء من الله عز وجل، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وحسبك من الجنة أن تعلم ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطرت على قلب بشر ذخرا لهم بله ما اطلعتم عليه بله ما اطلعتم عليه. ثم قرأ قول الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه الجنة من أخذ بهذه الشروط الثلاثة وجاهد في سبيل الله وتاجر مع الله فإن وعد الله عز وجل له سيدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. ومن أراد أن يقف على بعض ما في الجنة فأرجع إلى سورة الإنسان واقرأ من الآية العاشرة إلى الآية الثانية والعشرين ستجد أن الله عز وجل كيف وصف حال أهل الجنة في تلك السورة المباركة. يدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. أنت ما جئت إلى هذا المكان وما تحملت هذا الذي تتحمله إلا لأنك طامع في الدخول في الجنة، ولكن هل ندخل أم لا؟ الله تبارك وتعالى أعلم. ولكن لو أخذت بالشروط الثلاثة وجاهدت في سبيل الله الله تبارك وتعالى قال ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وإذا وعد الله عز وجل فإن الله لا يخلف الميعاد، ومن أوفى بعهده من الله. وفي داخل هذه الجنة وعد الله عز وجل المتاجرين معه قال ومساكن طيبة في جنات عدن. تدخل الجنة آمنت بالله ورسوله وجاهدت، بعد دخول الجنة من مكاسب هذه التجارة أن الله عز وجل أعد لأحدهم مساكن طيبة، ليس مسكنا واحدا وإنما مساكن. كم عددها؟ الله يعلم. وحسبك من هذا المسكن أن الله عز وجل قال عنها طيبة، فلا تستطيع بعد ذلك أن تصف كنها هذه المساكن، لأن الله عز وجل بنى بناء طيبا لعباد قد رضي عنه. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه المكاسب الأخروية لتلك التجارة. هناك مكاسب دنيوية، مكاسب دنيوية للمتاجرين مع الله عز وجل. المكسب الأول وهو عطاء من الله عز وجل قال وأخرى تحبونها، نصر من الله. بعد أن وعد المتاجرين مع ذاته العلية بما وعد في الآخرة قال أعلم أنكم تحبون بعض الأمور في الدنيا، وبما أنهم مجاهدون في سبيل الله فأحب الأشياء إليهم بعد الإيمان بالله أن ينصرهم الله عز وجل. وأخرى تحبونها نصر من الله. فوعد الله عز وجل لهؤلاء المتاجرون معه أن ينصرهم في الدنيا أيضا. والمكسب الآخر وفتح قريب، أي سيفتح الله عز وجل لكم البلاد. ثم قال وبشر المؤمنين، أي بشر المؤمنين بالعطاء الأخروي وبشر المؤمنين بالعطاء الدنيوي. وهذا الأخير الذي ذكرته وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، يقينا تعلمون أن هذا الجزء قد تحقق في أرض الواقع بعد 11 سنة أو 11 سنة من الجهاد. فالله تبارك وتعالى أكرم عباده بالنصر وفتح لهم البلاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فأنتم من الجهاد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا علمت من كلام ربك ما ذكرته لك فلك أن تجري مقارنة بين أعداد المتاجرين مع الله عز وجل وبين أعداد المتاجرين في الدنيا، أصحاب التجارات في الدنيا، تجد أن النسبة لا نسبة بين هؤلاء وهؤلاء. فعندما يكونون هؤلاء المتاجرون مع الله عز وجل بالمئات، فإن المتاجرون في الدنيا بالملايين. هذه تجارة أرشدك إليها بشر أو عقل، أما التجارة التي حدثتك عنها فهي تجارة أرشدك إليها الله عز وجل. أما كون هؤلاء قلة فليس الأمر بالمستغرب، لأن الجهاد يعني أن تضحي بنفسك، أن تضحي بأهلك، أن تضحي بمالك، أن تضحي ببيتك، أن تضحي بوطنك وبأقربائك. والناس ليسوا لديهم استعداد أن يستجيبوا لهذا النوع من التجارة، ولهذا تجد أعدادهم قليل. يقول الله عز وجل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسهم أو يخرجوا من ديارهم ما فعلوه إلا قليل منهم. وكذلك في آية أخرى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. أنتم الكثرة، فاحرص على أن تكون من هذه القلة، احرص على أن تكون من هؤلاء القلة، فإن هؤلاء القلة قد وصفهم الله تعالى في قوله تبارك وتعالى: وهم المتاجرون مع الله عز وجل. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. والله هذه الآية مجسدة في الأرض على مدى سنين. واذكروا إذ أنتم قليل، الذي كان يقاتل في بغداد في 2005 و2006 مع وجود الأمريكان والجيش والشرط 80 من الشباب فقط، فإذا كان هذا حال العاصمة فقس باقي المحافظات عليه، ولكنهم أذاقوا الأمريكان الأمر. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، الناس يستضعفونكم وأنتم ضعفاء، تخافون أن يتخطفكم الناس، الأمريكان سيأتون، السوات سيأتون، القوى الاتحادية سيأتون، الشرطة الاتحادية، القوى القذرة، الجيش، الشرطة، تخافون أن يتخطفكم الناس. بعد هذه المراحل فآوى وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هذه الآية هي محصلة ما ذكرته في الآية الأولى. سابقا كنا معتادين أننا بعد أن ننتهي من الحديث باللغة العربية أن نقول ملخص ما قلناه باللغتنا، ملخص ما قلناه. أخي الكريم، الله عز وجل قرأنا بالآيات الفريد بآيات بارتجارية سانة جور سابت دي يسيطة عن الطرم بارتجارة وار بس بتجرى الله عز وجل بشر من الله بتجرى الله عز وجل شروط قويت هاد جملة بشروط حقق لانديسا بهؤلاء من المساهمين في هذه التجارة مع الله عز وجل. الشرط الأول الله عز وجل إيمان اليسر، معنى الإيمان الله عز وجل وحلس في أسمائه وصفاته، يعني إذن ثبت لسي نأسم يا نفسه قرآن لسنة درسي بها الله من رب مزل بسنده برب مزل صفاته إيماننا هنا جاء دوئك منا سيلر من دخلنا نأوزن حرف لرم ولا أول لرم ولا شبه لرم ولا عطل لرم ولا كي ديمنا أبد وإنما إننا أنه بنا اللهم عز وجل صفات ذلك صورمنا من أشكل ذلك صفات ذلك اكينجي شيء لازم ده الله عز وجل وحدث في ربوبيته يعني بيسأل الله عز وجل خلقي بيان الله عز وجل قول بران الله عز وجل دير البان الله عز وجل رزق بيران فبالنار تربت لسي الله عز وجل معنى سوى حلالي الله تبارك وتعالى في ربوبيته في ربوبيته وشنج شيء لازم ده الله عز وجل واحد ليسي قلوه يا سلا أي شيء من العبادات الله تم غير ليش كمسية أوزن إلى ليسي فلازم دسند شرك الدعاء olmasın. Lazım dسند شرك الطاعة olmasın. Şirk الدعاء rafidaların o sufilerin şirkidir. Allah'tan dönen yüzünü çevirir. Allah'tan dön olan şey, Allah'tan dön olanlardan ister gerek Allah'tan istersin bunun iller. İden şirk الدعاء gerek olmasın sende. Şirk الطاعة gerek olmasın sende. Şirk الطاعة ne şeyde? Her kim vafıklıysa bu kavanin vaziyada hükm olmaya, av içinde hükmelemeye بها مشرك نوع الشرك شرك الطاعات دليل ده سورة الأنعام داد يقول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون الإمام الشنقيطي ديه رحمه الله برد تقدير وقال أي وإن أطعتموهم فوالله إنكم لمشركون إذن ilk şart Allah Azze ve Celle vahhedliyse bu üksilatı onda. İkinci şart inanasay Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Resul olmalı. Ennem Allah Azze ve Celle özüm bize yollayıp Resul. Ondan sonra gerek özünden ne hadis gelirse bize sahih aklıma geçer geçmez inanmam enne bu hakikat sahih. Hadis-i Zübeyr Resul sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Değil bir çibir, bir içmece düştüyse batının özü. Lian bir kanadında ağırlık var, o bir kanadında devam. Ben buna inanmam. Hadi alın ihbat eder, eylemez bu şeylem daha gibi. Lakin mezar Resul sallallahu aleyhi ve sellem seyretti. Bu hadis sahihti. Bu çibinin, bu küçüklüğünde bir kanadında devam var, bir kanadında devam var. Alın geldim diye bir yoktu. Diyelim ente ahtakta ve Resulü sattı. Liannehu yukbiru an khaliqi dhulab. Gerektir özüne mutiya olasın. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونَ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ فَهَجَ bu iki şart sende vafırlandıysa Allah Azze ve Celle iman edilse ala minhaci ehli sünnet vel cema'a Resulü sallallahu aleyhi ve sellem inanırsay kema inda ehli sünnet vel cema'a senden istenen bir üçüncü şart. Rabbul Azze üçüncü şart seyir. لِتُجَاهِبُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ gerektir cihad ediyseydi Allah hatırçı malıyla ve nefsiyle. Ma'na el-cihad في سبيل الله أنه صلاح قلبي جمعتنا ولصي غاية جوش محتاج جهدا استيام الله عز وجل حكات من استندا حكات ولماس استيام رب الأذان حكم من استندا حكم ولماس ولماس ليس هي الحكم للشعبي سلم سلمان صي قرآنيه مداد بليس هي الحكم من بالله ورسوله فهل كم ذب أشم أقلام ليس بها تجارة إلي مع الله عز وجل أما هل كم مؤمن بالله على منهاج أهل السنة ومؤمن برسول الله على منهاج أهل السنة لكن جهاد الأمير بعض بآيات أهلات النام داي لأن كل شرط وزن حق الله ودي دكتور جدا لله ده قال إذا جيت بسبب فرصة ترى إني كم بفرصة أشوفته قابو ارتميت كم سالين وجندا جيتسن جماعة ليشسن جيتسن جهاد الأسن في سبيل الله بلكه bu üç şart sende hakıklandıysa olursa ma'al mutacirine ma'allahi azzeydi. Hegel geçtiyse bir ticara ma'allah. Rabbul Azza vaad verirdi iki şey. Bir vaad verirdi ahirette sene verir. Bir vaad verirdi dünyada sene verir. Ahirette verdi o deyuncikum min azabin ali. Kıyamet günü sana o zahmet. Öldü o zahmet. Adepten kurtar. Ey zahmet adeptir cehennem. Ve cehennemindir bazı muvasafatın seladu. Deyilir cehennemde yemek var, cehennemde içmek var, cehennemde nefes almak vermek var, cehennemde esir var, cehennemde örtünecek var, cehennemde her ne var ise hayatımızda cehennemde var. Ve cehennemde var bir şey hamama olacak. يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقالع من حميم خد حياتمزده olan cehennemde de var. فرب العزة diyende gel bilemce ticara ile bilemce ticara ile say أنجيك من عذاب أليم معنى صبوة على جهات بالي مرتعص التنجشي دي نغض الجرائي وليس من سيعفنا دون الكفر كفر الله عز وجل عفو إلى مزق إلى توبيل يسير لكن دون الكفر الذنوب والمعاصي والكبائر يخطب المزن يخطب النار خمز والذنوب خمز والكبائر لكن في جرينا سيد الله من عز وجل رب العزة دي خب جناهي من سيعفنا إذا بطي جرانا التنجمك سابب هذا وشن جمك سابع ليدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار رب العز وجل جهاد في سبيل الله وأنت على منهاج أهل السنة والجماعة في الإيمان وفي بالله ورسوله رب العز وجل من سامي جنة الجنة ويقينا الوقت بالمزلخ بعبادته أزل حميوري إلا غياس جنة أما أختار بسي أي خذوا الجنة يجهد لها لأن جهاد تزدور الإنسان بالمنم يجرم الخير لكن جهاد تزدور الإنسان يقينا يجرم بأن الله عز وجل وعبيرته ليدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار جنة اللي كان من صورة رب العزة من غير بكسة بيرت من غير وعبيرته دي أرضى بخسزاء بالمجموعة مساكن تطبع بمساكن لخ مساكن طيبة يعني بالإبادة كإبادة صيغة جمع تجارته لقد هذا عدد نص الله عز وجل نشيد هاي الآسر نشيد التصميم حسبك أنه بلا شيء الله عز وجل مسكن رديت مسكن طيب فرب العزة بالمسكن رديت من وزنت طبا بمسكن طيب وقلنا نغرى زرصة إذا لا يمكن إدراك لنا أنه بمسكن كان هنا شيء بمسكن تصميم نشيء لكن يقينا بشار دوار أنه بقيت شرط من ذا أولدسة جكرا ويقينا بقوة مساكن هذا بإذن الله تعالى بمكاسب أخرى رب العزة كما كسبيرت الدنيا ده دي هجر تجارة لسائز بلمجة بقيت شرطنا واربع الشيلان بريان حزيري سيدوزنا أنه دنيا ده سيزنا صلى الله عليه وسلم جاهز دي وأخرى تكفونها نصر من الله دنيا ده دي سيزنا صدر وسيزدر بلد لا رأتها وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب نهاية الآية الذي يقول وبشر المؤمنين سلب المؤمنين لا ترى أزلالنا سوزل يدهم خم عطيالار آخرة دنيا دا أبشروا ترى بالنار حق إخلال عندنا فخرداش يتشمس بس دي سي أنا أؤمن بالله ورسوله لازم بآيات الأهلات من الرسول فقط أصحاب الأعذار حق لا روح لأن الله عز وجل إسلام عدوية برس سقاطة برس كرولة برسنن أغنى روح بأغنى قوم يوزن جهاد الأسن بس من نر معدود والله من نردن غيركم سمعدود لك فقل إذن لله هجر ربنا انتجار إلى نفسك أمبر إلوك سلا أزرحي يا هذا يتعشر والحمد لله أنه أرمى لي لأن هل بتجرى من قابس إني كم أعجب أول وآيات أهلات الله وتجرى إلى مع الله عز وجل أخير مسألة يقين الإيش التيز أنه بعث الرد بعث مقابر دارة يختلف ومن بينه بالقبر ور شنادي أبلغ قبر نبي الله يونس في الموسف منع الحمد لله إذا لا إله من جرك نشكل أيلي يا سيد قرداش جميع الأنبياء من نوح عليه السلام إلى عيسى عليه السلام بر نبينا قابر كم سر الناس عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بس أذن قبر أنبياء لذا ثابت أما أي قبر لأي نبي أبدا أهل السيرة دي يختبر نبي ثابت 100% بنبي ينسند أو بنبي شيتند أو بنبي جرسند يخطب التابل بالمال والقرضة جوملين كله لكن خاف من دلنا دشتور بنبي يونس بنبي شتة يرد على ما أنه بنبي دي بنبي بب اتنجي شيء بقبر من جيت مشتم من الأول من باب الاطلاع من جور مشتم بقبر الغطا ينضم مرور جيشن içine لازم بطواف لازم قابدان أنرسي بالحاجز ور لازم بصغل içine geçesek bir farra oğlundan soyuna sola üstüne çıkarsın. Allah Teala Hocam deyipti "Vel yatawafu bil beyti'l atiq." Tawaf nazar Yunus'a, tawaf olur bas Allah'ın Azze ve Celle evinde. Üçüncü şey bu kadar olmuştu mezar içinde şirk olmuydu, özünden isteniydi, Allah'tan Azze ve Celle istemedi. falazındır. Bu mazahir-i şirk izale olasın. Delili nedir bu izalenin? Resul sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye geçenden sonra Kabe'nin o tayında bu tayında 360 sanam var. Allah azze ve celle özünde kimlerdi? Bulaştı bu sanamları izale elemeler. Dedi kul ca'el hakku ve zehekel batılu innel batıla kâne zehûka. Hak gelenden sonra olmaz batıl, hele kalsın batılında. Lazımdı bu hak, bu batılı izale edilersin. ونفس أولئلة في سنة الثامنة من الهجرة رسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه كلف لا دوزن ديدي قدرسا يا علي هل يردى برصنا يرسى يوزن قر هل يردى برصفات يرسى يوزن إزلاء هل يردى برقبر يرسى حد النار تسكاك دوندى دوزن حد فبقوا النار دين مزدان ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا حاشا لإخوانكم وأبنائكم بجي هذه لنا جريء صلى على الأنبياء والرسل حاشا ولكن بليل بها نبي داجر وبها مظهر من مظاهر الشركة لازم بإزالة أرسل ونغمت مظاهر بإذن الله تعالى خمسة إزالة أرسل عسى الله عز وجل حال مزمن حمت لنا بمظاهر الشركة إزالة أرسل اللهم اغفر لنا وارحمنا يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين يؤمنون بك وبرسولك واجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك اللهم ان اخذنا بالشروط فلا تحرمنا العمل بالتجاره معك يا ربنا اللهم اعنا على ان نكون من المتاجرين معك يا ارحم الراحمين اللهم أعنا على أنفسنا اللهم أعنا على ذواتنا يا رب العالمين اللهم إن أكرمتنا بهذه التجارة فلا تحرمنا ما وعدتنا يا أرحم الراحمين وأنت أوفى من يفي بوعده يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر عبادك المجاهدين في أرجاء الأرض اللهم خفف عنهم وطأة الكفار يا رب العالمين اللهم نعد جميعهم بالسجود وصبرهم وثبتهم وأعنهم على أنفسهم ولا تجعل الكافرين إلا ما في عقولهم وقلوبهم من أخبار ومعلومات سليمة اللهم احفظ أعراضنا اللهم احفظ أعراضنا وأعراض المسلمين اللهم هيئ شبابنا لكي يجاهدوا في سبيلك آمين آمين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر